إذاعة التوحيد منصر تقدم لكم شرح سلسلة نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح لكم فضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تكلمنا وإياكم بحول الله وفضله وطوله عن بعض نواقض الإسلام. تكلمنا عن الشرك والإشراك، تكلمنا عن الاستغاثة والاستعانة بغير الله وجعل بعض المخلوقين وسائط بين أولئك الذين يتقربون إليهم من دون الله وبين الله سبحانه وتعالى. ثم عرجنا على الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. وها نحن وإياكم مع الناقض الرابع بالتعليم والتعلم لا بالاقتراف، والعياذ بالله. نعم، نعم، بارك الله فيك. من المعلوم ومن الأمور البديهيات المسلمات عند كل مسلم ومسلمة أن أفضل الأحكام أحكام الله سبحانه وتعالى، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. حكم الله سبحانه وتعالى هو أفضل وأكمل الأحكام. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل في علاه يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما من في قلوبهم دغل وريب ونفاق ومرض فهم يفضلون أحكام الجاهلية، سواء أحكام الجاهلية الأولى أو المعاصرة، على أحكام الله سبحانه وتعالى. ديننا وتطبيق هذا الدين بين الأنام من أيسر ما يكون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. فما أيسر تطبيق الأحكام الشرعية، ولكن بعض من في قلبه مرض يختلع ويخترق ويختلق الأعذار هنا وهناك، تارة يتعذر بالغرب وبرضا المخلوقين، وتارة يتعذر بصعوبة تطبيق تلك الأحكام السهلة اليسيرة، وتارة يتعلق ويتشبث بقوله أن هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمان أو لا تصلح لهذا المكان، والعياذ بالله تعالى. لو نظرنا وتأملنا في واقع دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولى في المدينة، كم حادثة حدثت في واقعة السرقة، كم نازلة نزلت في مسألة الزنا، كم مرة أتي بشخص يشرب الخمر إلى غير ذلك. ثم قارنها بالوقائع المعاصرة، كم مرة وكم تسمع وكم ترى من وقائع الزنا المتعددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ومسائل الاغتصاب والعياذ بالله، مسائل السرقات حدث ولا حرج، بدءا من الأرقام العالية التي لا يحسن تعدادها العبد الفقير من الملايين وما هو أكثر من ذلك إلى ما هو أقل من ذلك. السرقات اليوم متنوعة ومتلونة، أشكال عديدة في السرقات والاختلاسات والاغتصابات والانتهاك إلى غير ذلك. الزنا كما أسلفنا كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر إذا فشى الزنا في قوم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والقتل حدث ولا حرج، يقتل الإنسان لا يدري فيما قتل، القاتل لا يدري على ماذا قتل ذلك الشخص. كثر الهرج بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علامات الساعة. ثم قس على ذلك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان الإنسان أن يتصور أن تقع هذه الواقعة أو تلك الواقعة وهو على قيد الحياة أبدا، ولكن بسبب تنحية حكم الله واستبداله بهذه القوانين الوضعية الوضيعة التي هي لا تغني ولا تسمن من جوع، وكما قيل من أمن العقاب ساء الأدب ويتجارى بهم الهوى، والعياذ بالله، في ظل هذه الأحكام التي هي كعجوة قريش لما يصنعون تلك التماثيل والأصنام من التمر، متى ما جاعوا أكلوا منها. كذلك هذه القوانين الوضعية الوضيعة متى ما جاعوا أكلوا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي خلق هذه الأرض، وهو الذي أنزل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله حاكما حكما مهيمنا على جميع الشرائع المنسوخة أو المحرفة أو الوضعية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يصلح البلاد، فكل جريمة وضع الله سبحانه وتعالى عليها حدا، عقوبة مقدرة بقدر، فأحكام الله لحكم هو يراها سبحانه وتعالى ويعلمها سبحانه وتعالى، وهي أصلح وأنجع وأنفع للعباد لو كانوا يعلمون. الشيخ محمد ها هنا يتطرق إلى ناقض من نواقض الإسلام المنتشرة العظيمة، ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل، وفي بعض النسخ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. لكن لعل بعض مرجاة العصر يتشبثون بهذا اللفظ أن الشيخ قال من اعتقد، قالوا إذن هو حصر هذا الناقض في الاعتقاد وليس في العمل. نقول إنه لم يحصر ذلك، ومن أين لكم الحصر والقصر؟ هو تكلم على مسألة وعلى صورة نازلة في زمنه، أن بعض الناس يعتقد هذا الاعتقاد وهو حاصل أيضا في زماننا، فلا يعني أنه يحصر في مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحاكم المعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. لا يؤخذ من ذلك أنه يحصر، وإلا لقال لا يكفر حتى يعتقد، فعند ذلك نعم نقول إنه حصر، وهو لم يفعل ذلك وحاشاه. كما أيضا ذكر الإمام ابن العربي المالكي صورة من الصور وقال من زعم أن هذا الحكم من عند الله فقد كفر. يأتي مرجاة العصر ويقول ويقولون، تأملوا إلى كلام هذا الإمام أنه قال يزعم أنه من عند الله، إذن يقولون لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا زعم. نقول من أين هذا الحصر؟ هو ذكر كمثال على المسألة، ذكر كصورة من صور المسألة، أن من اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى أو حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل وأحسن وأكمل من حكمه فقد كفر. هذه صورة من الصور. لو أنا نزلت نازلة بين يدي أن رجلا من الناس سب الله وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسئلت عن ذلك فقلت من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، هل يقول قائل إن أبا سفيان لا يكفر من سب الله فقط، لا يكفر إلا من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم معا؟ لا يقول ذلك قائل، ولا يلزمني هذا القول. أنا أتكلم عن صورة حدثت بين يدي، صورة منتشرة أنهم سبوا الله وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا قررت هذه المسألة فقلت من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فلا يؤخذ من قولي أني أشترط اجتماع هذين المناطين أو اجتماع هذان المناطان، لا يؤخذ من ذلك، بل أنا أعتقد أن من سب الله كفر كذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكني أتكلم عن صورة معينة حدثت أن ذلك الفاعل سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. كذلك هنا حينما يقول من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه فقد كفر، هو يتكلم عن صورة معينة في هذه المسألة، فلا تقيد أو لا يقيد تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في مسألة الاعتقاد. نقول نعم من اعتقد فهو أضاف مناط آخر، أضاف مناطا للمناط المكفر الأول وهو الحكم بغير ما أنزل الله، كما سيمر معنا إن شاء الله. فإذن الذي يعتقد أن غير حكم الله سبحانه وتعالى أفضل من حكمه، هذا مناط مستقل في التكفير، سواء حكم بحكم الله أو لم يحكم بحكم الله هو كافر. لما؟ لأنه فضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا مناط مستقل من مناطات التكفير في هذه المسألة. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. كيف استحلوا شعائر الله؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن استحلالها استبدالها. إذن استحلال شعائر الله هو استبدالها بغيرها، فهذا هو الاستحلال الذي ذكر فيما يفعله بعض الكفار من قريش في تبديل الأشهر الحرم. تبديل الأشهر الحرم يعني أنهم استحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى من تلك الأشهر. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يعقل أن إنسانا يترك شيئا إلى شيء آخر إلا وهو يعتقد ضرورة أن هذا الشيء الذي صار إليه أفضل من الذي تركه. من ترك سيارة دابة واستبدلها بغيرها، فهذا بالضرورة العقلية لم يترك الأولى ويصير إلى الثانية إلا أنه يعتقد أن الثانية أفضل من الأولى بوجه من الوجوه، إما أنها أكمل طرازا، إما أنها أريح له، إما أنها أرخص له، إما أنه يحسن قيادة هذه السيارة أفضل من تلك إلى غير ذلك. فهو يعتقد تفضيل هذه السيارة بوجه من الوجوه على التي تركها. فمن ترك شيئا وصار إلى غيره هو بالضرورة العقلية يعتقد أن ذلك الشيء الذي صار إليه أفضل من الذي تركه، اللهم إلا إن كان مكرها غير مختار لأفعاله، فهو ترك هذه السيارة إلى السيارة الأخرى قد أكره على ذلك، فعند ذلك نعم هو ليس بمختار، هو لم يعتقد التفضيل. ولكن الأصل هو توافق الظاهر مع الباطن، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا من حيث الأصل، أن الإنسان ما يترك حكم الله سبحانه وتعالى إلى حكم غيره إلا أنه يعتقد بالضرورة العقلية أن ذلك الحكم أفضل وأعدل من حكم الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن تجارى أكثر فصرح بأن ذلك الحكم المخالف لحكم الله هو العدل، يسمونها بمحاكم العدل، يسمونها بوزارة العدل، إذ أنهم يرون فيها العدل المحض دون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن هؤلاء فضلوا وقدموا هذه الأحكام الوضعية على تلك الأحكام السماوية. وهنا نقف وقفة من باب التأصيل والتقعيد لهذه المسألة الجليلة التي كثر فيها اللغط في هذه الأيام، وكثر فيها الاختلاف بين قائل ومتقول، بعلم وبغير علم، بفهم وبغير فهم، الكل يخوض في هذه المسألة من باب الترقيع لبعض الطوائف ولبعض الحكومات وتجويز ما تفعل وتحليل ما تفعل أو ذب الذب والدفاع عنها بما استطاعوا من البيان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق بالقرآن. كذلك روي عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: منافق عليم اللسان. هذه الدركات التي هي في باب الحكم بغير ما أنزل الله، حبذا من الأخوة تدوين ذلك عن العبد الفقير. وأنا قد حبرت في هذه الدركات كتابا لم يرى النور بعد، وبفضل الله سبحانه وتعالى مستعد أن أناظر على هذا التقعيد وهذا التأصيل في هذه المسألة، وأن أباهل على مجمله. أولا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى دركات. أما الدركة الأولى التي هي أقل هاتيك الدركات خطرا وإثما وأهوًا، تلك الدركات، ونحن سنمضي بكم شيئا فشيئا في تلك الدركات إلى أن نصل إلى السحيق، وهو الواقع في هذا العصر اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهون هاتيك الدركات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي مجمل المعاصي والذنوب، هي من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله. فالسرقة ليست حكم الله، وإنما هي حكم بغير ما أنزل الله. الزنا كذلك، الخمر كذلك، وقس على ذلك. هذه المعاصي هي غير حكم الله سبحانه وتعالى، ولكنها من قبيل ما هو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، إنما هي كبائر، إنما هي معاصي لا تخرج بصاحبها من الملة ما لم يستحل تلك المعاصي. فهذه أول دركة، ولذلك ذكر الإمام الرازي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، أو عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: الخوارج أنزلوا هذه الآية على سائر المعاصي، وقالوا بأنها، أي المعاصي، هي حكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي هي كفر أكبر مخرج من ملة. نحن نوافق أنها قد تسمى أو يصطلح عليها بأنها حكم بغير ما أنزل الله، لكننا لا نوافق أبدا أنها من قبيل الكفر المخرج من الملة، بل أجمع العلماء جميعا من علماء أهل السنة والجماعة على أن هذه المعاصي هي من قبيل كفر دون كفر، ولا تخرج بصاحبها من الملة ما لم يستحل تلك المعاصي. إذن هذه الدركة مسألة إجماعية بين أهل السنة والجماعة أنها ليست بكفر أكبر مخرج من الملة، ولم يقل بالتكفير بها إلا الخوارج. هذه الدركة الأولى، وهي كما أسلفنا إجماعية في عدم التكفير بها. الدركة الثانية التي هي شر من هذه الدركة، أن يحكم الحاكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مرجعه في ذلك الكتاب والسنة، ولكنه في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا أو واقعة من الوقائع أو نازلة من النوازل حكم فيها بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو قرابة أو عداوة أو لغير ذلك من الأسباب. فهذه الصورة التي هي أن يحكم في قضية أو قضايا واقعة أو وقائع بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى دون أن يبدل أو يشرع، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم كفر بها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ذلك الإمام الطبراني رحمه الله عنه، وقال الإمام ابن حجر الهيتمي كما في الزواجر بإسناد صحيح. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن الرشوة فقال هي السحت، فقالوا في الحكم؟ قال ذلك الكفر. سئل عن الرشوة في الحكم فقال ذلك الكفر، وعرف الكفر بأل التعريف. كما ذكرنا آنفا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر كما في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكفر إذا عرف بأل التعريف فيراد به الكفر الأكبر. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذه الصورة من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، كذلك الإمام السدي رحمه الله يرى أن هذه الصورة هي من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهناك بعض السلف رحمهم الله يرون أن هذه الصورة ليست من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هي من قبيل ما هو كفر دون كفر. وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف العلماء في تصحيح ذلك وتضعيفه، ولكن لو سلمنا جدلا بصحة ذلك عن ابن عباس فهو يرى أن هذه الصورة هي من قبيل ما هو كفر دون كفر وليس ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام طاووس اليماني رحمه الله وهو من أجلاء التابعين كذلك يرى أن هذه الصورة هي كفر دون كفر. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه حكم تارك الصلاة ذكر وأشار إلى هذه الصورة بأنها من قبيل كفر دون كفر، قال إذا حكم بغير ما أنزل الله وكان ملتزما بشريعة الإسلام بالإسلام وشرائعه. تأملوا، وكان ملتزما بالإسلام وشرائعه، إذن هو يحكم بالكتاب والسنة ومرجعه للكتاب والسنة، ولكنه حكم في قضية أو قضايا بغير الكتاب والسنة عن هوى أو شهوة أو رشوة أو عداوة أو قرابة أو نحو ذلك. فهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه كفر دون كفر. كذلك قال في موطن آخر رحمه الله وإذا حكم في هذه القضية، فهو يتكلم عن قضايا معينة عن نوازل معينة دون الاستبدال أو التشريع أو المراحل التي أو الدركات التي سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية قال أيضا ونص على الواقعة، إذا حكم في الواقعة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذن فكل ما تسمعونه من الآثار والأقوال التي ينقلها لكم مرجاة العصر سواء سلمنا بصحة تلك الأقوال أم بضعفها فهي أين تنزل؟ تنزل على هذه الدركة التي هي أن يحكم في قضية أو قضايا دون تبديل ودون تشريع، ويكون مرجعه إلى الكتاب والسنة بغير حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة كما ذكرنا هي من المسائل الخلافية بين أهل العلم رحمهم الله، من قائل بالتكفير بها ومن قائل أنها من قبيل ما هو كفر دون كفر. كذلك يلحق بهذه الدركة من ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة أو مسائل. هناك من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل قضية أو قضايا، وهناك من ترك الحكم. توقف ولم يحكم فيها بحكم الله سبحانه وتعالى. تأملوا، الله سبحانه وتعالى لم يقل ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإنما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا يعني الترك، من ترك الحكم بما أنزل الله وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله، فهذه مسألة خلافية كما ذكرنا. إذن الدرك الأولى مسألة إجماعية بين أهل السنة والجماعة في عدم التكفير بها. الدرك التي تليها مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة في التكفير أو عدم التكفير بها. ننتقل إلى الدرك الثالثة وهي التبديل أو الاستبدال، أن يبدل شريعة الله سبحانه وتعالى بغيرها من الأحكام، سواء بدلها جملة وتفصيلا أو بدل حكما واحدا من أحكام الله سبحانه وتعالى. كيف يبدل حكما واحدا؟ يجعل مثلا حكم السرقة بدل القطع إن توفرت جميع الشروط يجعله الحبس 5 أشهر، سواء أتاه قريبه أم عدوه، أتاه شخص ودفع له الرشوة أو لم يدفع، اشتهى أن يحكم به كذا أو لا، هو يحكم بالسجن 5 أشهر أو بخمسة أشهر. إذن فهذا قد بدل حكما واحدا من أحكام الله، أو من باب أولى لو بدل أكثر من حكم أو مجموعة من الأحكام، كما يحصل أن في عامة الأحكام يحكم فيها بالقوانين الوضعية، وفي الأحوال الشخصية أو ما يسمى بالأحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث ونحو ذلك فيحكم فيها بالشريعة الإسلامية. التبديل قلنا هذه الدرك الثالثة التي نحن بصدد الكلام حولها. التبديل حينما يبدل حكما واحدا من أحكام الله أو أكثر من حكم بأحكام أخرى، سواء هو من وضعها أو أخذها من غيره، كأن يستقيها من فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو من التتار أو من غيرهم، فهذه المسألة قد أجمع العلماء أنها من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب والآيات كثيرة قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات كلها في الكفر الأكبر، في الظلم الأكبر، في الفسق الأكبر، والكفر منه أكبر وأصغر، والظلم والفسق كذاك يحصر، والأول الأصل لدى الإطلاق كما تقرر لدى الحذاق. الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله يقرر بأن الكفر والظلم والفسق والجاهلية والموالاة وغير ذلك، قال إذا ذكرت في الكتاب فإنما يراد بها الكفر الأكبر، الفسق الأكبر، الظلم الأكبر، إلا بقرينة أو دليل يصرفها من الكفر الأكبر إلى الأصغر، من الظلم الأكبر إلى الأصغر، من الفسق الأكبر إلى الأصغر. الله سبحانه وتعالى يقول والكافرون هم الظالمون، ويقول الله سبحانه وتعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ووصفه بأنه ظلم عظيم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في صحيحه، فذهبوا يشتكون ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الظلم ها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهم ظنوا أنه مطلق الظلم، لذلك شق على أنفسهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن الظلم هنا إنما هو الظلم الأكبر المخرج من الملة. كذلك في كثير من الآيات، كذلك في مسألة الفسق، الله سبحانه وتعالى قال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. هل إبليس فسقه فسق دون فسق؟ لا، هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. وهكذا كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أحكام القرآن غائية أي نهائية. كذلك يقول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه: الظلم إذا جاء في كتاب الله فهو الظلم الأكبر، فهو الظلم الأكبر. أتاني مرة من المرات الأستاذ عدنان العرعور في السجن محاورا لي، فسألني من تلك الأسئلة، قال لي: هل أنت ترى أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر؟ فقلت له: نعم. قال: كيف تفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ قلت له: الأصل إذا جاء الكفر في كتاب الله فهو الأكبر، ما لم يدل دليل على أنه الأصغر، أو بالقرينة تدل القرينة على أنه من قبيل الكفر الأصغر. قال: أخطأت. قلت: ما الصواب؟ قال: أنا سألت العديد من طلاب العلم والدعاء في الرياض وفي غيرها فأجابوا بنفس جوابك. قال: ولكن هذا الجواب جواب خاطئ، والصحيح؟ قال: كل كفر. قال هو يقول عن نفسه: هذه القاعدة أنا وضعتها، يقول أنا وضعتها. قال: كل كفر في الكتاب والسنة فهو كفر أصغر ما لم يقترن باستحلال أو جحود أو استكبار أو نفاق أو شك. فهذه القاعدة الإرجائية المحضة التي قررها هو، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم ما اشترك فيه الناس، هو يضعها ويريد أن نسير على هذه القاعدة. هذه القاعدة الإرجائية هو خلط بين أسباب الكفر وأنواع الكفر، بين مناطات الكفر وبين أنواع الكفر، ومن ذلك أتى الخلط على مرجئة العصر: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم قول الله سبحانه وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. في الآية الأخرى بعدها قال الله سبحانه وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فما تقولون في هذه الآية؟ هل تقولون إنه ظلم دون ظلم؟ هل تقولون إن الكفر الأول معناه كفر دون كفر بدليل الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى نص وقال إلا الظالمون؟ أم هو كما قال الإمام القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين: الظالمون أي الكفار؟ إذن هذه الآيات شبيهة بتلك الآيات. هناك قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال: فأولئك هم الظالمون. إذن فهذه الآية شبيهة بتلك الآية: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإذا لو قالوا في تلك الآيات وصيروها بأهوائهم إلى الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، نلزمهم بهذه الآيات الشبيهة لتلك الآيات. إذن فنقول إنها من قبيل الكفر الأكبر وليس من قبيل الكفر الأصغر. ويدل على ذلك دلالة واضحة سبب النزول، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أسباب النزول أو في كتابه مقدمة في التفسير، أن معرفة أسباب النزول يعين الطالب على معرفة وفهم الآيات. هذه الآيات كما جاء عند أحمد في مسنده وغيره نزلت في من؟ في اليهود. نزلت في اليهود. متى نزلت؟ عندما قام اليهود وذكروا أن الزنا انتشر في أشرافهم، فكانوا يقيمون حد الله وهو الرجم على الزاني المحصن إذا كان من ضعفائهم، ولا يقيموه أو ولا يقيمون هذا الحد على أشرافهم إن قاموا بالزنا. فقالوا هلموا نضع حكما نطبقه على الشريف والوضيع، فاصطلحوا على الجلد والتحميم. في رواية اجتمعوا على الجلد والتحميم، وليس فيها أبدا أنهم استحلوا الجلد والتحميم، ما فيها أنهم جحدوا حكم الله سبحانه وتعالى. إذن فبمجرد أنهم بدلوا حكما واحدا من أحكام الله وهو الرجم، واستبدلوه بحكم من الأحكام الوضعية وهو الجلد والتحميم وهو تسويد الوجه وإركاب ذلك الرجل أو الفاعل لتلك الفاحشة وهي فاحشة الزنا على حمار وهو منكس ويمرون به في الطرقات، فهذا الحكم الذي قاموا به وحكموا به هم استبدلوا به حكم الله سبحانه وتعالى، فكفرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل فيهم هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة. فإذا نقول هل كفر اليهود هو من قبيل كفر دون كفر؟ ظلمهم ظلم دون ظلم؟ فسق دون فسق؟ أم هو من الكفر الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق الأكبر؟ لا شك أن الجواب هو الثاني. كذلك من الآيات الدالة على هذه المسألة في تقرير هذه المسألة وهي كثيرة قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالله سبحانه وتعالى جعل الغاية هنا من القتال هو ألا تكون فتنة. والفتنة كما قال أبو العالية وابن عباس والسدي ومجاهد وقال غيرهم بأنها الشرك، بل ذكر الإمام الماوردي رحمه الله الإجماع على ذلك، قال هي الكفر في قول الجميع. إذن هذه الفتنة التي جعل الله سبحانه وتعالى القتال إلى أن تزول هذه الفتنة، إلى أن يزول هذا الشرك، ما المراد بهذه الفتنة؟ ما المراد بهذا الشرك الذي ذكرها هنا؟ تأملوا في الآية الأخرى، الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن جعل هنا الغاية من القتال أو النهاية في القتال إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا قام اليهود بإعطاء الجزية هل انتهى الشرك أم هم لا زالوا من المشركين؟ هم لا زالوا كذلك. النصارى إذا أعطوا الجزية هل انتهى الشرك أم لا زالوا من المشركين؟ لا زالوا كذلك. فكيف قال الله سبحانه وتعالى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شركا. كيف قال ذلك؟ كيف نوفق بين هذه الآية وتلك الآية؟ الشرك المنفي هاهنا هو شرك الحكم والقضاء والتشريع، لا شرك النسك والعبادة، بدليل أننا نترك الذمي من اليهود والنصارى في هذه الأرض أو تلك الأرض وهو نازل تحت أحكام الإسلام، تحت الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية أيضا من أدلة المسألة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر معنا الحديث، حديث ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات عند أحمد وأبي داود وعند غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بشر بفتح القسطنطينية، وهي ما تسمى اليوم بتركيا. هذه الدولة فتحها السلطان محمد الفاتح، وأسمى عاصمة تلك المدينة بإسلامبول، أي مدينة الإسلام أو عاصمة الإسلام أو دار الإسلام. لكن بعض العلماء نص على أن هذا الفتح ليس هو الفتح المبشر به في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم ورواه غيره. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص في ذلك الفتح بأنها تفتح بالتهليل والتكبير، ومحمد الفاتح فتحها بالسيف، فقالوا إن الفتح المبشر به ليس ذاك، ليس هذا الفتح الأول. وقال ذلك الإمام العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في التفسير، نص على ذلك وقال إذ أن هذه البلاد قد حكمت بالقوانين الوضعية، وسيأتي بعد ذلك الفتح المبشر به من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حكمت بالقوانين الوضعية أصبحت دولة كافرة وليست بدولة مسلمة، لأنها في تعريف الديار الدولة التي تعلوها أحكام الإسلام فهي دار إسلام، والدولة التي تعلوها أحكام الكفر فهي دار الكفر. والأدلة على هذه المسألة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الإجماع، أجمع العلماء جميعا على كفر من بدل حكما واحدا من أحكام الشريعة وحكم بغيره. نقل الإجماع الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، كذلك نقل الإجماع الإمام العماد ابن كثير رحمه الله، فقال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وحكم بغيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن حكم بالياسق وقدمها على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من صنع ذلك كفر بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك في البداية والنهاية المجلد 14. فنقل الإجماع على كفر من حكم بالياسق، وقد نبه الإمام ابن كثير رحمه الله عن ماهية الياسق كما في كتابه التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قال كما يصنع ذلك أهل الجاهلية وكما يصنعه اليوم أولئك الذين يحكمون بالسياسات الملكية، الذين يحكمون بالياسق أو الياسة كما في بعض النسخ. قال وهي عبارة عن كتاب وضعه لهم جدهم جنكيز خان، وهو مقتبس من الديانة اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. إذن هو فيه من ديانة اليهود، وفيه من ديانة النصارى، وفيه من الشريعة الإسلامية، ومع ذلك كفرهم الإمام ابن كثير رحمه الله وكفرهم علماء ذلك العصر وقاتلوهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والإمام الذهبي وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. فذلك الياسق هو عبارة عن أمور اقتبسها من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، فكيف بمن جاء بالملة النصرانية برمتها من الفرنسيين أو من البريطانيين أو من غيرهم؟ ذاك دستور مخلط عند الياس عند التتار، فيه من الملة الإسلامية وفيه من الأحكام الوضعية وفيه من الديانة اليهودية والنصرانية، بل أحكام التتار أشد من كثير من الأحكام الوضعية اليوم. فعندهم مثلا التتار عندهم أن الزاني يقتل سواء كان محصن أكان محصنا أو غير محصن، هذا في الياسق. كذلك عندهم من البنود أن الساحر يقتل وغيرها من الأحكام، بينما في الدساتير الوضعية هي أهون وأحقر من الياسق بكثير وبمراحل. بل إن التتار لم يلزموا الناس على الحكم والتحاكم إلى الياسق دون الكتاب والسنة، بل جعلوا بعض المحاكم تحكم بالشريعة وبعض المحاكم تحكم بالياسق. من شاء أن يذهب ويتحاكم إلى الياسق يذهب، ومن شاء أن يتحاكم إلى الشريعة يذهب إلى الشريعة. فهم أهون وأخف خطرا وشرا من القوانين المعاصرة، ومع ذلك أجمع العلماء على تكفيرهم وعلى كفرهم. الإمام ابن حزم رحمه الله كذلك نقل الإجماع على أن من حكم في مسألة من المسائل بحكم منسوخ من الشرائع السابقة كفر بإجماع المسلمين. هذا الذي يحكم بحكم هو من أحكام الله أصلا، جاء في التوراة أو في الإنجيل التي لم تمسها أيدي البشر من التحريف والتقديم والتأخير، الذي يحكم بحكم الله بالحكم السماوي ولكنه منسوخ بالشريعة الإسلامية هو كافر بإجماع المسلمين. فكيف بالذي يحكم بزبالة عقول البشر من الأحكام الوضعية الوضيعة؟ كيف يكفر ذاك الذي حكم بحكم الله ولكنه حكم منسوخ ولكنه من الأحكام المنسوخة، ولا يكفر هذا الذي يحكم بالقوانين الوضعية التي لا علاقة لها بأحكام الله سبحانه وتعالى؟ ومن باب التوضيح نوضح ونجلي هذه المسألة أكثر فأكثر، فنقول تكلمنا عن الدرك الأولى وهي بإجماع أهل السنة والجماعة من قبيل ما هو كفر دون كفر. تكلمنا عن الدرك الثانية وهي ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو الحكم في مسائل أو قضايا بغير الشريعة مع الرجوع إلى أحكام الشريعة. وقلنا أن هذه الصورة أو هذه الدركة مسألة خلافية بين أهل العلم. ثم أتينا إلى هذه المسألة وهي المسألة التي تدور حول التبديل، تبديل أحكام الله بالأحكام الوضعية الوضيعة، وقلنا أنها مسألة إجماعية بين أهل العلم في التكفير بها، وتلك مسألة خلافية الدركة التي قبلها. من باب التوضيح أكثر نقول قد جاء فيما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي أمامة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها انتقاضا الحكم وآخرها انتقاضا الصلاة. نقول من باب التوضيح نذكر ونشبه الحكم بالصلاة. تارك الصلاة اختلف العلماء كما علمتم في تكفيره، هل هو كافر كفر أكبر أو هو من قبيل ما هو كفر دون كفر التارك؟ لكن الذي يصلي لغير الله ما حكمه؟ بالإجماع أنه كافر، يصلي لصنم، يصلي لبوذا أو نحو ذلك، فهذا بالإجماع أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة. بينما التارك اختلف العلماء في كفره بغض النظر عن الترجيح. الذي يصلي لغير الله فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. كذلك في الحكم التارك اختلف العلماء في تكفيره، أما الحاكم بغير ما أنزل الله فذلك الكافر الذي أجمع العلماء على كفره. إذن التارك شيء والحاكم بغير ما أنزل الله شيء، تارك الصلاة شيء والمصلي لغير الله سبحانه وتعالى شيء آخر، الحاكم أو التارك لحكم الله سبحانه وتعالى شيء والحاكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية شيء آخر. هذه هي الدركة الثالثة، وكما أسلفنا هي مجمع عليها. ننتقل بكم إلى الدركة الرابعة من دركات الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهي دركة التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، بأن يشرع الحاكم حكما غير حكم الله سبحانه وتعالى. الأول الدركة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية، قد يكون أتى به من أناس لم يشرعه هو وإنما شرعه غيره وإنما هو حكم به فهذا بدل. هذه الدركة التي بعدها والتي هي أخبث منها وهي دركة التشريع، أنه يشرع الأحكام من دون الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة في التكفير بها، من فعلها فهو كافر كفر ناقل عن الملة. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء ينازعون الله سبحانه وتعالى في التشريع والعياذ بالله، هذا مع الله، فكيف إذا شرعوا من دون الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عبدوا أولئك الأحبار والرهبان في التشريع، وعبدوا عيسى في النسك والعبادة، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا الشرك وعن ذلك الشرك، ووصف الجميع بالشرك. وكما تعلمون من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن جرير وغيرهم عن عدي بن حاتم الطائي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي هي مسألة التشريع قال ما عبدناهم أو ما عبدوهم يا رسول الله؟ قال ألم يحلوا لهم ما حرم الله فأحلوه؟ ألم يحرموا عليهم ما أحل الله فحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. كيف إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى كفر من شرع تشريعا واحدا، فكيف بمن يشرع تشاريع كثيرة أو تشريعات كثيرة من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أكد الشرك بلام التأكيد والتوكيد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في ماذا تطيعونهم؟ في التشريع. لما أرادوا تحليل الميتة قالوا كيف تأكلون مما قتلتم وذبحتم ولا تأكلون مما ذبح الله أو قتل الله، ويعنون بها الميتة، فهذا تشريع واحد لو أطاعهم المسلم في ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا وقفة. من العجيب الغريب المريب أن مرجاة العصر يشترطون الاستحلال أو الجحود في مثل هذه المسائل، فنقول عجبا، كيف يشترط الاستحلال للاستحلال والجحود للجحود؟ التشريع ما هو؟ التشريع هو التحليل والتحريم، الاستحلال والجحود، هذا هو التشريع. كيف يطلب من المستحل أو يشترط لكفر المستحل الاستحلال، يشترط لكفر الجاحد الجحود؟ كيف يسلم لهم ذلك أو يمشي المسلم معهم في تلك الخطوات التي لا نهاية لها؟ اشتراط الاستحلال الاستحلال، والاستحلال الاستحلال الاستحلال، والاستحلال الاستحلال استحلال الاستحلال، وهكذا يقال في الجحود، والله المستعان. نعم نعم، تكلمنا وقررنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله دركات، وقررنا أن الدرك الأولى هي مجمل معاصي، وأنها من قبيل ما هو كفر دون كفر بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يكفر بها إلا الخوارج. ثم تكلمنا عن الدرك الثانية، وهي أن يحكم بالكتاب والسنة ويكون مرجعه إلى الكتاب والسنة، ولكنه يحكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لشهوة أو رشوة دون أن يستحل ذلك. فهذه مسألة اختلف العلماء فيها من مكفر ومن قائل بأنها من قبيل ما هو كفر دون كفر. ثم تكلمنا عن الدركة الثالثة، وهي دركة التبديل، أن يستبدل أحكام الله سبحانه وتعالى بالأحكام الوضعية، وهذه الدركة قد أجمع العلماء رحمهم الله على التكفير بها. ثم تكلمنا عن الدركة الرابعة، وهي دركة التشريع من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، وقلنا أنها دركة مكفرة بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا يشترط فيها كما يزعم المرجئة الاستحلال أو الجحود، إذ هي هي الاستحلال والجحود. فالتشريع هو عبارة عن استحلال وتحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع كفر إجماعا، كفر إجماعا، أو قال بإجماع الفقهاء. إذن هذه مسألة إجماعية، ولا يلتفت بعد ذلك لما يدندن حوله مرجئة العصر أو يتشدقون به، وهو قولهم بأن الحكم بغير ما أنزل الله بكل صوره يلزم منه أو يشترط له الاستحلال والاعتقاد القلبي، إذ أن هذه الدركة هي من الاستحلال والجحود بعينها. ثم ننتقل إلى الدركة الخامسة، وهي ادعاء حق التشريع المطلق من دون الله أو مع الله. قلنا في الدركة الرابعة هو التشريع، قد يشرع المشرع دون أن يزعم أن له حق التشريع، دون أن يحصر التشريع فيه أو في مجالسه، سواء كانت البرلمانية أو تسمى بالشورى أو تسمى بالأمة أو بغير ذلك من مراسم الدين الديمقراطي. فهذا الشخص قد ادعى حق التشريع المطلق من دون الله تعالى، وهذه الدركة أخبث من جميع الدركات السابقة الماضية، وقد أجمع العلماء بالتكفير بها. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. فالذي يقول عن نفسه أنه هو الخالق ماذا تقولون فيه؟ كافر، ولا يختلف في ذلك اثنان ولا ينتطح عن زان. كذلك الذي يقول عن نفسه هو المشرع، إذن هو كافر بالإجماع. لما؟ لأنه شارك الله سبحانه وتعالى ونازع الله سبحانه وتعالى في خاصية من خصائص الربوبية. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. كما أن لله سبحانه وتعالى الخلق، كذلك له الأمر وهو التشريع والحكم. إذن من نازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة بأن يدعي لنفسه أو لغيره هذه الخاصية فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا الكفر من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. ثم ننتقل سريعا وإياكم إلى الدرك السادسة والأخيرة، وهي أخبث تلك الدركات وشر تلك الدركات، وهي الامتناع بالقوة والسلاح والرجال على الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى تعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء الامتناع على حكم واحد أو على أكثر من ذلك، فضلاً أن يمتنع عن شريعة الله جملة وتفصيلاً. فالامتناع هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهو مناط مستقل من مناطات التكفير. لو سلمنا جدلاً بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، نقول: إلا أنه بالامتناع عليه بالقوة والشوكة والمنعة يصير إلى كفر مخرج من الملة، كفراً مخرج من الملة. كيف ذاك؟ تعلمون أن ترك الزكاة مجرد الترك اختلف العلماء فيه، بين قائل أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وبين قائل بأنه كفر دون كفر، وهذا هو الصحيح. جماهير العلماء يقولون أن ترك الزكاة كفر دون كفر، هو من عامة المعاصي التي لا تخرج المرء من الملة. لكن الذي يمتنع على ترك الزكاة بالقوة والمنع والشوكة فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على تكفير من؟ تكفير الممتنع على ترك الزكاة، فكفروا الممتنعين على ترك الزكاة وقاتلوهم قتال ردة، وليس هو من باب قتال البغاة ونحو ذلك، بل قتال المرتدين، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءت مجموعة بعد ذلك تائبة، قال: إما حرب مجلية وإما سلم مخزية. قالوا: أما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ فذكر بعض الأمور ونص منها ومن بينها: وتشهدون أن قتلاكم في النار. إذن كفر الصحابة من امتنع على ترك شعيرة من شعائر الدين، فكيف بمن يمتنع على الإسلام برمته أو عن الإسلام برمته ويمتنع على تحكيم غير الإسلام؟ كيف يكفر من امتنع عن شعيرة واحدة ولا يكفر من امتنع عن جميع الشعائر والشرائع وامتنع على تحكيم غير شريعة الإسلام؟ كيف يكفر ذاك ولا يكفر هذا؟ وقد أجمع العلماء رحمهم الله على التكفير بهذه الدركة، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في أكثر من موطن، على أن من امتنع، ما من طائفة تمتنع عن شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة وكالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عن ضرب الجزية على الكفار، أو قال تمتنع على فعل بعض المحرمات المعلومة من دين المسلمين بالضرورة كالزنا والربا ونحو ذلك، إذا امتنعت بالقوة والمنعة فهذه طائفة كافرة تقاتل قتال المرتدين وليس بقتال البغاة. ونص على هذا الإجماع الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله نص على هذا الإجماع كذلك الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، كذلك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، كذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وهكذا الأئمة قالوا ونصوا على ذلك، ومنهم الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال إن الصحابة لم يسألوا مانع الزكاة هل جحدتم وجوبها أم لم تجحدوا، بل قاتلوهم قتال مرتدين. لما؟ لأنهم امتنعوا، فالامتناع عن الشعائر الظاهرة أو على ما هو من غير شريعة الإسلام ذلك يعتبر من الكفر الأكبر المخرج من الملة بإجماع العلماء، بل اختلف العلماء في التكفير، تكفير من امتنع على ترك سنة من السنن، تمتنع طائفة على ترك الأذان، أو تمتنع طائفة عن الصلوات النوافل السنن المكتوبة أو السنن التي الرواتب، إذا امتنعت طائفة عن تلك السنن اختلف العلماء فيها في تلك الطوائف الممتنعة، كما ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وكذلك قبله الإمام ابن قدامة رحمه الله. إذن الذي يمتنع عن عدم تحكيم شريعة الله ويمتنع على الحكم بغير الشريعة فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن سلمنا جدلا أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله هو من قبيل الكفر دون كفر، لو سلمنا جدلا يصير بالامتناع ويتحول إلى الكفر الذي هو من قبيل المخرج من الملة. إذا علمتم هذه الدركات لم يصعب بعد ذلك عليكم ما تسمعوه من مرجئة العصر حينما ينقلون لكم بعض الآثار وبعض الأقوال عن السلف في أنهم قالوا بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر. هذه الألفاظ وهذه الأقوال تنزل على أي دركة؟ من يعلم؟ نعم، الثانية أو الأولى كذلك، إذ أن مرجئة العصر أيضا يحتجون بما فعله الخوارج في التكفير بعامة المعاصي والاستدلال بقولهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وسحبوا ذيل هذه الآية على كل الصور وجعلوه من قبيل ومن قسيم الكفر الأكبر أولئك الخوارج، فقام المرجئة كرد فعل على أولئك فقالوا بأنه من قبيل الكفر الأصغر. والخوارج وعلي ومعاوية وابن عباس رضي الله عن علي ومعاوية وابن عباس وعلى الخوارج ما يستحقون، كلهم كانوا قد اتفقوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل الكفر الأكبر، لكنهم اختلفوا في الصور، اختلفوا في الصور. لنقول أننا مثلا نقرر في هذا المجلس أن الاستعانة بغير الله كفر أكبر مخرج من الملة، أليس كذلك؟ فأنا وأنتم اجتمعنا على هذا القول واتفقنا على هذا القول، فأتى زيد من الناس فرأى رجلا أصابه مرض فذهب إلى الطبيب فقال أعوذ بالله، استعان بغير الله فهو كافر كفر أكبر. نقول له، هل نقول إن قولنا الأول في الاستعانة بغير الله هو من قبيل الكفر دون كفر، أم نقول أن ذلك كفر أكبر ولكن هذه الصورة التي تكلمت فيها يا زيد ليست من الاستعانة التي نتكلم فيها نحن، تلك صورة أخرى، الاستعانة المكفرة أن يستعين بغائب أو بنحوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه استعانة مكفرة كما مر معنا في الناقض الأول والناقض الثاني من هذا المتن المبارك. إذن لا يخلطوا ويلبسوا عليكم ويدلسوا في الصور ويجمعوا الصور بعضها مع بعض ويجعلوها كلها بمرتبة واحدة، فهذه صورة وهي الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي من قبيل ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ولكن ذلك المريض الذي ذهب إلى الطبيب هذه نعم قد تسمى استعانة بغير الله، لكن هل هي استعانة مكفرة؟ ليست استعانة مكفرة. هل هي استعانة محرمة؟ ليست هي استعانة محرمة. قد تكون مكروهة وقد تكون جائزة بحسب اختلاف العلماء رحمه الله في مسألة العلاج من المرض، ولكن القول هنا أن تلك صورة أخرى مباينة مفارقة للصورة التي قررنا أنها من نواقض الإسلام، كذلك الصور التي قررنا أنها من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله، فمنها صور مكفرة ومنها صور ليست بمكفرة. من يستطع منكم أن يعيد هذه الدركات التي ذكرناها وأشرنا إليها في هذا الدرس؟ نعم بارك الله فيك. هذه مسألة خلافية، نعم، وينبه هنا في هذه المسألة في هذه الجزئية، قد يقول بعض المرجع طيب في واقعة وأيضا واقعتين، ماذا تقولون؟ ثلاث، أربع، خمس، إلى كم؟ نقول ما لم يكن تبديلا أو تشريعا أو نحو ذلك، فأتاه ابن عمه فحكم له بغير ما أنزل الله، ابن خالته حكم له بغير ما أنزل الله شهوة لأجل ذلك، أتاه شخص ودفع له رشوة فحكم له بغير ما أنزل الله، بأن يطعن في الشهود مثلا، بأن يقول بأن شروط إقامة الحد في هذه المسألة لم تتوفر كاملة ونحو ذلك، فهذه من قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج بصاحبه من الملة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. نعم، الدركة الثالثة قال السحت، فلما قيل له في الحكم قال ذلك الكفر. نعم، ليست الأخيرة، انتقلت نقل نوعية، خففت على المشرعين اللي هم دركات أيضا. نعم، الدركة الرابعة التشريع. نعم نعم، والدركة الخامسة أن يدعي حق التشريع المطلق من دون الله. الأول، الدركة الرابعة، هو لم يدعي حق التشريع لكنه يشرع، فهذا ناقض من نواقض الإسلام بالإجماع. الذي يدعي حق التشريع وإن لم يشرع فهذا كافر كفر أكبر، مخرج من ملة بالإجماع، وهذه الدركة أعظم من الدركة التي قبلها. ثم الدركة الأخيرة الامتناع، وهي الدركة السادسة، الامتناع على الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذه دركة أيضا مكفرة بإجماع العلماء. هذا باختصار وإيجاز، وإن كنا قد بسطنا هذا القول في الكتاب المشار إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى إتمامه وإخراجه بعون الله سبحانه وتعالى حول ما يتعلق بهذا الناقض، ألا وهو الناقض الرابع من نواقض الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول نود منكم أن نعرف حكم الديمقراطية والديمقراطيين. طبعا هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن نشيرها هنا في هذه العجالة بين الأذانين، ونقول ما هي أصل الديمقراطية. لا تجدون هذه الكلمة أو معنى الديمقراطية لا في كتب العقائد ولا في كتب الفقه ولا في كتب اللغة، فهي دخيلة على دين المسلمين وكذلك على لغة المسلمين. هي أصل هذه الكلمة يوناني، معناها حكم الشعب بالشعب. لما كان في الغرب يحكمون بحكم السماء في زعمهم، بحكم الكنائس، بحكم الله، بحكم الله فيما يزعمون زورا وبهتانا، وكانوا يظلمون الناس ويتجارون في الظلم باسم ماذا؟ باسم الله وباسم السماء وباسم الكنيسة وباسم الرهبان إلى غير ذلك. فلما كثر الظلم بهذا الأمر وبهذه الأحكام الجائرة التي تنسب زورا وبهتانا إلى الله سبحانه وتعالى، قام الناس هنالك في أوروبا بالثورة على حكم الله وعلى حكم السماء، وقالوا نريد حكم الشعب. فهم رفضوا حكم الله، رفضوا حكم الدين وأرادوا أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. قالوا هذا حكم الشعب بالشعب، وأسموها بالديمقراطية، أن يحكم الشعب بالشعب. لما؟ قالوا حتى لا نقع في ذلك الظلم الذي هو باسم الله وباسم السماء. الله سبحانه وتعالى أحكامه مقتصرة في المساجد، في الصوامع، في الكنائس. أما الدنيا بسياستها واقتصادها واجتماعها فهي للشعب. ثم قالوا ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بكل الشعب في كل مسألة ويقومون باستفتاء ذلك الشعب في كل جزئية. فقالهم أن الديمقراطية هي حكم الشعب، فكيف إذا أراد الحاكم أن يحكم في هذه المسألة أو تلك المسألة أن يستشير كل الشعب في كل مسألة؟ يصعب عليه ذلك. قالوا إذن ننتدب وننوب عنا نوابا يتكلمون باسمنا. فقسموا على حسب المناطق، على حسب البلاد، الدول، المدن، القرى، عن كل قرية، عن كل مدينة ينوب عنهم رجل ويتكلم باسمهم طبعا، أو امرأة هكذا عندهم، ينوب عنهم نائب ويتكلم باسمهم في ماذا؟ في الحكم. إذن هو حكم الشعب بالشعب. من يتكلم على لسان الشعب؟ هؤلاء النواب الذين يعدون بعدد محدد معين يتكلمون باسم الشعب في ماذا؟ في كل المسائل المطروحة بين أيديهم، تحليلا وتحريما، تقديما وتأخيرا. أن يقولون في هذا القول لا بأس به أو أن يجرموه إلى غير ذلك. فهم يشرعون من دون الله ويعطون حقية التشريع من دون الله، ويحكمون في كل المسائل باسم الشعب وليس باسم الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهم يقولون إن الحكم إلا للشعب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، وهم يقولون والشعب لا يشرك في حكمه أحدا. الله سبحانه وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه، وهم يقولون والشعب يحكم لا معقب لحكمه. وأخفهم حالا من يقول والله يحكم ونحن نعقب على حكمه، أو والشعب يعقب على حكمه والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، يقولون ألا له الخلق ولنا الأمر والعياذ بالله. أنت تخلق ونحن نأمر ونشرع ونحكم والعياذ بالله تعالى. فهذه هي حقيقة الديمقراطية. إذا علمت ذلك علمت حكم الديمقراطية وكيف أنها تناقض شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، يكون الحكم كما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وإمامكم وإمامنا، يقول لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف حكمت الأمة في بدايتها؟ هكذا تصلح. أما بهذه التصورات والآراء والاجتهادات المختلفة التي ترونها اليوم، كل بهواه وكل باجتهاده وكل برأيه، فلن نصل إلى نتيجة، لن نصل إلا إلى تشرذم، إلى تفرق، إلى اغتيالات، إلى مؤامرات، إلى غير ذلك. أما صلاح هذه الأمة بما صلح عليه أول هذه الأمة، كيف حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدولة الأولى؟ هل حكمها بحكم الشعب أم حكمها بحكم الرب سبحانه وتعالى؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم لا ليحكم. أما وأمرهم شورى بينهم، أما وشاورهم في الأمر فهذه في المسائل التي لم يقضي الله فيها ولم ينص الله سبحانه وتعالى فيها بحكم، فهذه نعم يشاور فيها من؟ أهل الحل والعقد. ليس كل الناس يشاورون فيها، وإنما يشاور أهل الحل والعقد، وهم الذين جمعوا بين العلمين، علم الواقع وعلم الدليل. فهؤلاء يرجع إليهم في المسألة، في هذه المسائل التي لم يقضي الله سبحانه وتعالى فيها. أن أبني المسجد هنا أم هناك؟ نرصف الشارع هنا أو في الطريق المجاور؟ هذه محل شورى. أنغزوهم اليوم أو نغزوهم غدا أو نغزوهم بعد شهر؟ هذه محل شورى. وهكذا في عامة المسائل، أيبنى هذا البناء بهذا النحو أو بذاك النحو، بطابق أو عشرة طوابق؟ هذه كلها محل شورى. أما هل الربا مباح أم لا؟ فهذه ليست محل شورى. أما هل يحرم الخمر في الفنادق التي هي خمس نجوم أم ثلاث نجوم أم لا؟ فهذه ليست محل شورى، هذه قضى الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يتقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد كائنا من كان. فهذا هو الفرق الجوهري بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى في المسائل التي لم يقضي الله فيها، والديمقراطية في كل المسائل قضى الله فيها أو لم يقضي. الفرق الثاني أن الشورى هي لأهل الحل والعقد من المسلمين، أما الديمقراطية فهي للجميع، سواء كانوا من الصالحين أو من الطالحين، من المسلمين أو من الكافرين، من العلمانيين، من الملحدين، من الشيوعيين، من الاشتراكيين إلى غير ذلك. أهم شيء يكون من المواطنين، وإن كان مسيلم الكذاب، كان مواطنا فهو من أهل الحل والعقد عند الديمقراطيين، أما عند الله سبحانه وتعالى ورسوله فلا بد من توفر شروط في الشهود، وكذلك في من هم من أهل الشورى. الفرق الثالث أن الشورى تعتمد على القول الصواب وإن قال به الأقلية، أما الديمقراطية فتعتمد على قول الأكثرية وإن علم عقلا وشرعا وواقعا بأنه من أبطل الأقوال. إذا قالت به الأكثرية هو الدين الذي يمشى عليه. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإياكم من هؤلاء القلة الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى في نعمه أو على نعمه الظاهرة والباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.